السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بتوفيق مولانا مع تفسير سورة النور. وصلنا للآية 47، قول الله جل ذكره: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. نتحدث بإذن الله تعالى عن هذه، من أول هذه الآية إلى الآية 54. نذكر أولا غريب القرآن الكريم: مذعنين أي طائعين منقادين، مرض نفاق، ارتابوا شكوا، يحيف يجور، جهد أيمانهم مجتهدين في الحلف بأوكدها، طاعة معروفة، طاعتكم معروفة بأنها باللسان فقط، أو عليكم طاعة معروفة وهي طاعة المؤمن بدون يمين، عليهما حمل، على الرسول فعل ما أمر به من تبليغ الرسالة، وعليكم ما حملتم، عليكم فعل ما كلفتم به من الامتثال. نسأل الله التوفيق. يقول الله جل ذكره: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. يخبر الله جل ذكره في هذه الآيات عن حالة الظالمين ممن في قلبه مرض وضعف إيمان أو نفاق وريب وضعف، علم أنهم يقولون بألسنتهم ويلتزمون الإيمان بالله والطاعة ثم لا يقومون بما قالوا، ويتولى فريق منهم عن الطاعة توليا عظيما بدليل قوله: وهم معرضون. وهنا العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول، يخبر تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، يقولون قولا بألسنتهم: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، أي يخالفون أقوالهم بأفعالهم فيقولون ما لا يفعلون، ولهذا قال: وما أولئك بالمؤمنين. وقول جل ذكره: ويقولون آمنا بالله، هنا فائدة نفيسة ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. قال تفسير الجلالين فسر الإيمان بالتصديق، قال التصديق، ويقولون آمنا بالله قال صدقنا، آمنا أي صدقنا بالله بتوحيده. قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال قوله تفسير صاحب الجلالين بالإيمان بأنه التصديق تفسير قاصر، وأن الإيمان هو التصديق. قال: وسبق لنا أن هذا التفسير قاصر، وأن الإيمان هو التصديق مضافا إليه القبول والإذعان. احفظ هذه لأنها في غاية من الأهمية. لو تصديق فقط بدون قبول وإذعان لا يسمى إيمانا، لأنه سيأتي معنا أن المشركين كانوا يصدقون. ويعني صاحب الجلالين قال: آمنا أي صدقنا بالله بتوحيده، وهذا أيضا وجد في المشركين، أنهم كانوا يوحدون يصدقون بتوحيد الربوبية، وكانوا يصدقون منهم من كان يصدق بالرسول، ولكن من قادوا ولا قبلوا ما جاء به من الشرع فلذلك لم يكونوا مؤمنين. قال: وأن الإيمان والتصديق مضافا إليه القبول والإذعان، أن يقبل الإنسان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يذعن له. أما مجرد التصديق فليس بإيمان، ولهذا نحن نعلم أن أبا طالب كان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو بنفسه يقر على نفسه بذلك ويقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لديننا، لا مكذب لدينا، ولا يعني بقول الأباطلي. وقال: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. الله أكبر، الله أكبر. لكنه ليس بمؤمن مع هذا التصديق، لماذا؟ لأنه لم يذعن ولم ينقد، ما أذعن للرسول ولا انقاد له. كذلك الكفار الذين حكى الله عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هل هم مصدقون بالله أم لا؟ مؤمنون به ومصدقون، لكن هذا التصديق تصديق ربوبية، ولكنهم لم يكونوا مصدقين بالله في توحيد الإلهية والأسماء والصفات. لكن لما لم يقبلوا ما جاء به الرسول ولم يذعنوا له لم يكونوا مؤمنين. فتفسير الإيمان شرعا بمجرد التصديق تفسير ناقص، بل نقول الإيمان هو التصديق مع القبول والإذعان، ولا بد من ذلك. آمنا بالله وبالرسول، أعاد حرف الجر وبالرسول، لأن الإيمان بالرسول إيمان مستقل، يعني لا بد أن الإنسان يؤمن بالله إيمانا كاملا وبالرسول إيمانا كاملا، كما أن الطاعة لله طاعة كاملة وللرسول كذلك طاعة كاملة. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم قال وأولي الأمر، عطفها على طاعة الله ورسوله بدون إعادة العامل، إشارة إلى أن طاعة ولاة الأمور تبع لطاعة الله ورسوله، أما طاعة الرسول فهي مستقلة. نعم، آمنا بالله وبالرسول، وكما ذكرت أن في تفسير الجلالين قال بتوحيده بالله، آمنا بالله أي بتوحيده، أيضا هذا في قصور، كما ذكر العلامة عثمان رحمه الله قال بل الإيمان يشمل بالله يشمل التوحيد وغيره، يشمل التوحيد وغيره، التوحيد والتصرف والتدبير والتشريع وغير ذلك، وكذلك بما له من الصفات، لأنه لا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان بصفاته، لا بد من ذلك. يعني إذا كنت تؤمن بتوحيد الله وأنه الخالق وأنه المتصرف في الكون والمدبر، كذلك تؤمن بإلهيته وأنه المستحق للعبادة، وتؤمن كذلك بأسمائه وصفاته. يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، يعني أنهم يقولون أننا مؤمنون وأيضا مطيعون، والطاعة قالوا بأن معناها موافقة الأمر، يعني ألا تخرج عن أمري عمن أمرك ولا تخالفه بل توافقه، إن كان إيجابيا فبالفعل وإن كان سلبيا فبالترك، هذه الطاعة. ولهذا كلمة طاعة تشمل فعل الأوامر وترك النواهي، ولأن معناها موافقة الأمر فمعنى أطعنا أي أننا وافقنا أمر الله ورسوله لن نخرج عنه. ثم يتولى فريق منهم عن الطاعة توليا عظيما، بدليل قوله وهم معرضون، لأن المتولي قد يكون له نية عود ورجوع إلى ما تولى عنه، وهذا المتولي معرض لا التفات له ولا نظر لما تولى عنه، وتجد هذه الحالة مطابقة لحال كثير ممن يدعي الإيمان والطاعة لله، وهو ضعيف الإيمان تجده لا يقوم بكثير من العبادات، خصوصا العبادات التي تشق على كثير من النفوس كالزكوات والنفقات الواجبة والمستحبة والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. وهذه الآية مثل قول الله تعالى وألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله للرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، مثل ما قال الله هنا في الآية التالية مباشرة وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، مثل ومثل آية النساء بالتمام. ويكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، والتولي عن طاعة الله عز وجل، قال الله تعالى في هذه الآية وما أولئك بالمؤمنين، يعني وما أولئك المعرضون بالمؤمنين حقا، ولكن هذا النفي هل هو نفي للإيمان كله أو نفي لكمال الإيمان؟ قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في تفصيل إذا كان التولي توليا مطلقا فهي نفي للإيمان كله لأصله، وإذا كان التولي غير مطلق بل في بعض الأمور فإنها تختلف، قد يكون في بعض الأمور إذا تركها الإنسان وأعرض عنها كافرا، وقد يكون مؤمنا ناقص الإيمان. المهم أن توليهم ينافي ما ادعوه من الإيمان، وفي هذا دليل واضح على أن الإنسان إذا قال إنه مؤمن ومتولي معرض ومعرض فهو كاذب في دعواه، إما إنه ليس مؤمن أصلا وإما إنه مؤمن لكن ناقص الإيمان. إذا فريق منهم معرضون، وإذا دعوا إلى الله ورسوله، إذا صار بينهم وبين أحد حكومة ودعوا إلى حكم الله ورسوله إذا فريق منهم معرضون، يريدون أحكام الجاهلية ويفضلون أحكام القوانين غير الشرعية على الأحكام الشرعية لعلمهم أن الحق عليهم وأن الشرع لا يحكم إلا بما يطابق الواقع، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يعني إذا كان لهم الحق في قراءة أنفسهم يعلمون أنهم محقين يأتوا إليه يعني إلى حكم الشرعي مذعنين، وليس ذلك لأجل أنه حكم شرعي وإنما ذلك لأجل موافقة أهوائهم، فليسوا ممدوحين في هذه الحال ولو أتوا إليه مذعنين، ولو أتوا مذعنين ليسوا ممدوحين، لأن العبد حقيقة هو من يتبع الحق فيما يحب ويكره. وعليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني فيما في منشطكم ومكرهكم، الطاعة عليكم الطاعة في المنشط والمكره، السمع والطاعة في المنشط والمكره وفيما يسر ويحزنه. وأما الذي يتبع الشرع عند موافقة هواه وينبذه عند مخالفته ويقدم الهوى على الشرع فليس بعبد على الحقيقة. نعم والله فليس بعبد على الحقيقة. قال الله جل ذكره أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، يعني هؤلاء إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إذا فريق منهم معرضون دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، هل المراد أن يصلوا إلى النبي في بيته أو في مسجده أو في سوقه؟ قال شبن الثمين رحمة الله عليه إن قل في حياته يصل إليه شخصيا في البيت أو في المسجد أو في السوق، وبعد وفاته إلى سنته، لأن سنته قوله، سنته لأن سنته قوله هي قوله وفعله وإقراره، فكأننا نشاهده عندما ندعو إلى قوله أو إلى فعله أو إلى إقراره. والضمير ليحكم بينهم اللام لم التعليل، يعني دعوا لهذا الغرض، والضمير في قول ليحكم بينهم يعود على الله أم على الرسول؟ لا يصح أن يعود عليهما، يعني لا يصح أن يعود على الله والرسول، لو كان عائدا عليهما لازم أن يكون بصيغة التثنية إلى الله ورسوله ليحكما بينهم، لكنها تعود إلى واحد منها إلى الرسول لأنه أقرب، لكنها تعود إلى واحد منهما إلى الرسول لأنه أقرب مذكور. لكن بالنسبة لله سبحانه إما أن يقدر جملة مثل هذه الجملة، يعني إلى الله ليحكم بينهم ورسول ليحكم بينهم، مثل ما قلنا في قوله تعالى والله ورسوله حق يرضوه، ولم يقل أن يرضوهما بل قال يرضوه، فقالوا إن التقدير والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه. وإما أن يقال إن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو حكم الله، ولا شك في هذا أن حكم الرسول هو حكم الله عز وجل. وقول معرضون عن المجيء إليه أو عن حكمه التولي بالجسم والإعراض بالقلب، لأن المتولي قد يتولى وفيه أمل أن يرجع، لكن إذا تولى ومعرض والعياذ بالله، والمعرض كاره لما دعي إليه لأن ما أعرض عنه إلا وهو يكرهه، هذا أشد من التولي. فالتولي بالجسم والإعراض بالقلب يعني أنهم يتولون وليس من نيتهم الرجوع. وفي الآية دليل على خطر من يتعصب للمذهب أو لقول واحد من أهل العلم إذا دعي إلى الله ورسوله، وقيل هذا كتاب الله عز وجل، ويعني إذا دعي إلى الله ورسوله وقيل له هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب التحاكم إليهما والرجوع إليهما. بعض الناس يقول لا المذهب كذا وقال العالم الفلاني كذا وما أشبه ذلك، هذه أو هذا فيه شبه من هؤلاء المنافقين، تجده متوليا ومعرضا، وبعض الناس والعياذ بالله ما يتأنى أبدا، بسرعة يغضب ويقوم ويقول أبدا يريد أن يتبع فلانا، نقول هل فلان هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلان بشر يؤخذ من قوله ويرد عليه إذا أخطأ في قوله. وربنا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال القرطبي رحمة الله عليه هذه الآية دليل على وجوب إجابة الداعي إلى الحاكم، لأن الله سبحانه ذم من دعي إلى رسول الله إلى رسول ليحكم بينهم وبين خصمه، بينه وبين خصمه، فلم يجب بأقبح الذم فقال أفي قلوبهم مرض، أفي قلوبهم مرض. ولذلك يا أحبة الكرام عود نفسك يا الحبيب إذا دعيت إلى تقوى الله وإلى كتاب الله أن تقل سمعنا وأطعنا، وإن كان لك وإن كان عليك، هذا هو حال المؤمن. ولذلك ربنا يقول عن هؤلاء المنافقين: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. نسأل الله العافية والسلامة. أفي قلوبهم مرض علة أخرجت القلب عن صحته وأزالت حاسته فصار بمنزلة المريض الذي يعرض عما ينفعه ويقبل على ما يضره، أم ارتابوا أي شك وقلقت قلوبهم من حكم الله ورسوله واتهموه أنه لا يحكم بالحق، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يخافون أن يحكم عليهم حكما ظالما جائرا، وإنما هذا وصفهم بل أولئك هم الظالمون. وأما حكم الله ورسوله ففي غاية العدالة والقسط وموافقة الحكمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال السعد رحمة الله عليه: في هذه الآيات دليل على أن الإيمان ليس مجرد القول، الإيمان ليس مجرد القول حتى يقترن به العمل، هذه عقيدة أهل السنة. الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأيضا الترك، الترك من العمل لا شك. ولهذا نفى الإيمان عمن تولى عن الطاعة ووجب الانقياد لحكم الله ورسوله في كل حال، وأن من لم ينقد له دل على مرض في قلبه وريب في إيمانه، وأنه يحرم إساءة الظن بأحكام الشريعة، يعني احذر. وهذا الداء العضال الذي انتشر في أهل زماننا يسيئون الظن في أحكام الشريعة ويظنون أنها لا تصلح في هذا الزمان، وإنما قوانين الغرب الكافرة أو الشرق المجرمة هي التي تصلح للعباد أن تطبق، ويسيئون الظن في أحكام الله وأحكام رسوله، ولهذا يحرم، ويحرم أن يظن بها خلاف العدل والحكمة. ولذلك أيها الحبيب قول الله جل ذكره معقبا بعد هذه الآية مباشرة: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. أيها الحبيب الغالي، قول المؤمنين حقيقة الذين صدقوا إيمانا بأعمالهم، حين يدعون إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هؤلاء يقولون سمعنا حكم الله ورسوله وأجبنا من دعانا إليه وأطعنا طاعة تامة سالمة من الحرج، وأولئك هم المفلحون. حصر الفلاح فيهم، لأن الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المكروه، ولا يفلح إلا من حكم الله ورسوله وأطاع الله ورسوله. ولما ذكر فضل الطاعة في الحكم خصوصا ذكر فضلها عموما في جميع الأحوال، فقال جل ذكره: ومن يطع الله ورسوله فيصدق خبرهما ويمتثل أمرهما ويخشى الله أن يخاف خوفا مقرونا بمعرفة فيترك ما نهى الله عنه ويكف نفسه عما تهواه. ولهذا قال: ويتقه بترك المحظور، لأن التقوى عند الإطلاق يدخل فيها فعل المأمور وترك المحظور المنهي عنه، وعند اقترانها بالبر أو الطاعة كما في هذه الآية كما سنذكر الآن بالتفصيل من كلام العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. إذا اقترن بها البر أو اقترانها، تم اقترانها بالبر أو الطاعة كما في هذا الموضع، تفسر بتوقي عذاب الله بترك معاصيه. فأولئك الذين جمعوا بين طاعة الله وطاعة رسوله وخشية الله وتقواه هم الفائزون بنجاتهم من العذاب لتركهم أسبابه ووصولهم إلى الثواب لفعلهم أسبابه، فالفوز محصور فيهم. وأما من لم يتصف بوصفهم فإنه يفوت من الفوز بحسب ما قصر به، ما قصر عنه من هذه الأوصاف. قال العلامة السعد رحمة الله عليه: واشتملت هذه الآية على الحق المشترك بين الله وبين رسوله، وهو الطاعة المستلزمة للإيمان، والحق المختص بالله والخشية والتقوى، وبقي الحق الثالث المختص بالرسول صلى الله عليه وسلم والتعزير والتوقير، كما جمع الله بين الحقوق الثلاثة في سورة الفتح، فقال: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، اسمع لما ذكر العلامة العثيمين رحمة الله عليه، قال قتادة في هذه الآية أن يقول سمعنا وأطعنا، قال ذكر لنا أن عبادة بن الصامت وكان عقبيا بدريا. عبادة بن الصامت معروف من سادات الصحابة رضي الله عنهم، أحد نقباء الأنصار. لما حضر الموت رضي الله عنه وأرضاه قال لابن أخيه جناد بن أبي أمية: ألا أنبئك بماذا عليك وماذا لك؟ قال: بلى. قال: فإن عليك السمع والطاعة في عسرك يسرك، ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وعليك أن تقيم لسانك بالعدل، وألا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمروك بمعصية الله بواحا، فما أمرت به من شيء يخالف كتاب الله فاتبع كتاب الله. ما أبركها من وصية. تذكر أنا أريدك أن تربط هذه الوصية، هي الوصية التي أوصاهم بها رسول الله في أول إسلامهم رضي الله عنهم وارضاهم، هؤلاء السادة الكرام، ولذلك حفظها إلى آخر لحظة في حياته، ويوصي بها أبناءه وإخوانه من بعده رضي الله عنهم. هنيئا لهم العلم والعمل، هنيئا لهم السبق في كل خير. لا توجد في الأمة طائفة ولا جماعة مثل هؤلاء الكرام البررة رضي الله عنهم. وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا الدرداء قال: لا إسلام إلا بطاعة الله، ولا خير إلا في جماعة، والنصيحة لله ولرسوله وللخليفة وللمؤمنين عامة. قال: وقد ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: عروة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والطاعة لمن والله الله عليكم. وأيضا عليكم حديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. والأحاديث في طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة الأمراء السائرين على هدي الله ورسوله كثيرة جدا. وهنا العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه جاء ببعض الدرر والفوائد المباركة. قال في قول سمعنا وطعنا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قال: سمعنا وأطعنا انقيادا تاما وسمعا تاما، لأن بذلك يتحقق الإيمان. والإنسان الذي ينقاد لحكم الله بهذه السهولة وبهذه المطابقة هو الذي يستريح ويحصل له ولا يحصل عنده قلق، لأن من عود نفسه التردد في قبول الأحكام الشرعية ولو في حكم واحد، فإن النفس تجبره في التردد في كثير، تجبره في أن يتردد في كثير من الأمور الشرعية. يقول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بي أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ونظير ذلك في الحكم القدري أيضا، الإنسان الذي لا يمرن نفسه على الصبر على أحكام الله وعلى قضائه وقدره يبقى قلقا دائما متعبا من الأحكام القدرية التي لا تلائمه، فلذلك يجد الفلاح والطمأنينة والحياة الطيبة الذي يعني ينقاد انقيادا تاما لكتاب الله ولسنة رسوله. ومن قلق منهما أو من أحدهما فإنه سيبقى في قلق دائما أبدا، نسأل الله العافية والسلامة. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. قال العلامة العثيمين: هذه من أجمع الآيات وأقصرها. ومن يطع الله ورسوله، قال سبق أن الطاعة هي موافقة الأمر نهيا كان أو أمرا، يعني طلب إجاب أو طلب الترك، فهي موافقة الأمر. ويخشى الله الطاعة لله ورسوله، والخشية عبادة، والتقوى عبادة لا تكون إلا لله وحده. ولهذا قال: ويخشى الله ويتقه. والخشية غير الخوف. قال علمنا ثمين: الخشية أشد من الخوف. والفرق بينهما، يعني الفرق بين الخشية والخوف، أولا الخشية لا تكون إلا من علم، لقول تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء، فالعالم هو الذي يخشى الله تعالى. والفرق الثاني، الخشية تكون من عظم المخشي، والخوف يكون من ضعف الخائف. والفرق بينهما ظاهر، أن الخشية إنما تكون لعظم المخشي، وأن الخاشي وأن وإن كان الخشي عظيما والخوف يكون من ضعف الخائف. والفرق الثالث، الخشية خوف بهيبة وتعظيم وإجلال، وهي متفرعة عن الفرق الثاني، والخوف لا يكون كذلك. فهذه الفروق الثلاثة توجب أن لا يكون الخشية، ألا تكون خشية بمعنى الخوف على وجه المطابقة. نعم على وجه التقريب لا بأس أن يقول الإنسان إن الخشية بمعنى الخوف ليقربها إلى أفهام الناس السامعين، لا على أن الخوف هو المطابقة، أو أن المعنى مطابقة الخشية للخوف. ومن يطع الله ورسوله يخشى الله ويتقي، التقوى نتيجة الخشية، لأن من خشى الله اتقاه، والذي يخاف بهيبة وتعظيم وإجلال لابد أن يتقيه. فالربط بينها وبين الخشية أنها فرع عنها ونتيجة عنها، فمن خشى الله اتقاه بلا شك. وهنا قال الشيخ ابن عثيمين في الحقيقة أن التقوى هي الطاعة، التقوى هي اتخاذ الوقاية من عذاب الله تعالى، وفي الحقيقة هي الطاعة، ولكن هناك قاعدة أن بعض الكلمات تفسر بمعنى عند الانفراد وتفسر بمعنى آخر عند الاقتران، يعني التقوى نتيجة الخشية، ومن خشى الله اتقاه، والذي يخاف بهيبة وتعظيم وإجلال لابد أن يتقيه. فالتقوى هي اتخاذ الوقاية بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه، وأليس ذلك هو الطاعة؟ هو الطاعة، هي الطاعة. لكن بعض الكلمات في الشرع إذا اقترنت بعضها ببعض يكون لها معنى، هذه لا معنى وهذه لا معنى، وأمثال ذلك كثير، مثل الفقير والمسكين، مثل الإسلام والإيمان. وكذلك هنا الطاعة والتقوى، إذا أفردت الطاعة فهي بمعنى التقوى، وإذا أفردت التقوى فهي بمعنى الطاعة، وإذا قلنا بينهما جعلت التقوى في ترك النواهي والطاعة تكون في فعل الأوامر، تدبر هذا جيدا، في فعل الأوامر. والترادف المطلق لا يمكن أن يوجد أبدا كما قال علي بن ثمان رحمة الله عليه، لأنه تقارن بلا فائدة. يعني أقول هذا المعنى في كلمات كثيرة من اللغة العربية إذا اجتمعت افترقت وصار كل واحد له معنى لألا تضيع فائدة العطف، وإذا انفردت اجتمعت وصار معناهما واحد. والترادف المطلق لا يمكن أن يوجد أبدا لأنه تقارن بلا فائدة، لا سيما مع وجود العطف، أما مع عدم العطف ربما يكون من باب التأكيد اللفظي، ولا يجوز وجوده مع وجود العطف، لأن العطف يقتضي المغايرة، فإن المعطوف غير المعطوف عليه. الله جل ذكره يقول بعد ذلك وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم بالخروج يعني في الغزو ليخرجن. يقول الله تعالى لا تقسموا، قل لا تقسموا، وهذه حال المتخلفين عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد. الحمد لله، هذه حال المتخلفين عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد من المنافقين ومن في قلوبهم مرض وضعف إيمان، أنهم يقسمون بالله لئن أمرتهم فيما يستقبل أو لئن نصصت عليهم حين خرجت ليخرجن. والمعنى الأول أولى، لئن أمرتهم فيما يستقبل من زمان، من الزمان، قل لا تقسموا، لا نحتاج إلى إقسامكم وإلى إعذاركم، فإن الله قد نبأنا من أخباركم وطاعتكم طاعة معروفة لا تخفى علينا، هكذا قال السعدي، قد كنا نعرف منكم التثاقل والكسل من غير عذر، فلا وجه لعذركم وقسمكم، إنما يحتاج إلى ذلك من كان أمره محتملا وحاله مشتبهة، فهذا ربما يفيد العذر ببراءة، وأما أنتم فكلا ولما، وإنما ينتظر بكم ويخاف عليكم حلول بأس الله تعالى ونقمته، ولهذا قال إن الله خبير بما تعملون يجازيكم عليها أتم الجزاء. هذه حالهم في نفس الأمر. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فوظيفته أن يأمر وينهي قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول امتثلوا فإن امتثلتم كان ذلك حظكم وسعادتكم وإن تولوا فإنما عليه ما حمل من الرسالة وقد أداها عليه الصلاة والسلام على أكمل وجه وعليكم ما حملتم من الطاعة وقد بنت حالكم وظهرت فبان ضلالكم وغيكم واستحقاقكم من عذاب وإن تطيعوه تهتدوا إلى الصراط المستقيم قولا وعملا فوالله لا سبيل لكم إلى الهداية ولا سبيل لهداية الخلق كافة إلا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدون ذلك لا يمكن بل هو محال وما على الرسول إلى البلاغ المبين أي تبلغكم البلاغ البين الذي لا يبقى لأحد شك ولا شبهة وقد فعل صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وإنما الذي يحاسب العباد هو الله جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته. يقول علامة عثمان رحمة الله عليه هنا قوله لئن أمرتهم يعني بالجهاد والدليل أنها الجهاد قول لا يخرجون لأن الخروج إنما هو في الجهاد فهم أقسموا هذا القسم أن الرسول لو أمرهم لخرجوا. اسمع لهذه الفائدة النفيسة قال هذا القسم قسم ونذر لأن القسم إذا تضمن التزاما من الإنسان لله صار جامعا بين القسم والنذر وعلى هذا لو قال قائل والله لأصلين ركعتين وقصد بذلك الالتزام يصل هذا قسم ونذر يصير لله علي أن أصلي ركعتين بل أبلغ كما قال تعالى منهم من عاهد الله لن أتانا من فضله لنصدقنا. وأما إن قصد الإنسان بالقسم تحقيق الشيء دون التزامه فإنه ليس بنذر لأن الفرق بين الإنسان الذي يلتزم ويرى نفسه ملزمة بهذا الشيء وبين الإنسان الذي يريد تحقيق الشيء لكن من غير أن يرى نفسه ملزما هذا فرق واضح. ولذلك يا الحبيب ربنا ختم هذه السورة بقوله إن الله هذه الآية بقوله إن الله عليم خبير والخبير هو العليم ببواطن الأمور فيكون أدق من العلم المطلق خبرة بالبواطن. الله عليم يعني أحاط بكل شيء علما سبحانه وأما الخبير فهو العليم ببواطن الأمور فيكون هذا أدق من العليم وأدق منه في العلم المطلق خبرة بالبواطن وخبرة بالبواطن. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. فربنا يقول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل يعني وعليكم ما حملتم من ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه وإن تطيعوه تهتدوا وكما قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض يعني رسول الله يهدي إلى الطريق القويم فإذا أطاعوا العباد أفلحوا وفازوا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وأنا يا إخواني سريعا نشير إلى وجوب تحكيم الكتاب والسنة كما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب أو حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وفي قول جل ذكره من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. وأيضا ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وقول النبي قول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وقول جل ذكره وتباركت أسماء وتعالى صفاته يا الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعضهم يتولون منكم فإنهم منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بفتح وأمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وربنا قال إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله بما أراك الله وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولاتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فربنا أمر عباده أن يحكموا بكتابه وأن يحكموا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذم من يحكم بغير ذلك، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وإلى غير ذلك من الآيات المباركة والأحاديث الكثيرة الطويلة. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يزيننا ويزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا ولاة مهتدين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.